أعوذ بالشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك ضيف حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال رب إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. صدق الله العلي العظيم. كانوا جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، ثلاثة. شفت رواية أربعة شباب جاءوا على صورة شباب إلى الخليل. إبراهيم سلام الله عليه كان في الخليل، والخليل طريق القوافل الذي يأتي من مصر يمر من هناك، اللي رايح من بابل إلى مصر أيضا يمر من هناك، فطريق قوافل. فجاءه ثلاثة أو أربعة ضيوف، بس شاف أنه ما مفهومين، إنكم قوم منكرون، ما معلومين أولاد منو عمي، شو شباب ما شاء الله، شباب وجايين يقولون إحنا ضيوف. مع ذلك، مع أنه استنكروا وقال قوم منكرون، رأسا جاب لهم ضياف. طيب أربع نفرات يجيب لهم عجل، هذا أكرم من أبو حكيم. أربع نفرات يجيب لهم الدجاج، ذبح العجل يعطيه للباقي، يجيب لهم فخذ. جاب العجل، عجل حنيذ، حنيذ يعني سمين، وحنيذ مشوي جيدا. هاي ضيافة. إبراهيم سلام الله عليه كان سخيا وجاء بأمواله من بابل. شفت رواية أن الرعاة فقط اللي كانوا معه 1200 راعي يرعى 100، فهذه الأنعام اللي عنده. طيب إذا إجا ضيوف يذبح لهم، ويذبح لهم فما شوفوا لحظة التعبير، دخلوا عليه فقالوا سلاما، قوم قال سلاما، قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. يعني صار عندهم خبر، شافوه ذول من لما إجوا وذبحوا العجل وشووه وحاضر، ولما راح إبراهيم جابوه 23 خدام وبالصيخ المشوي به جاءوا به. أول شيء كم مطعمه مستعد للضيافة، كم هو كريم، لأربعة أنفار يعطي عجلا مشويا، حنيذ يعني مستوي، وحنيذ بمعنى سمين. طيب، مع أنه هو استنكر حالهم، أنه شنو من ضيوف أنتم عمي، ولكن لما قال تفضلوا هم جلسوا، جلسوا يتابعونا. بدأ بسم الله وبدأ يأكل، شاف أيديهم لا تصل إلى الأكل، نكرهم، قال شنو أنتم، يعني بعد ما اعتبرهم بشر. والقاعدة من قديم أن الذي لا يأكل معك هذا عدو، إذا أكل من زادك خلص هذا أمان، أعطاك الأمان، ما أكل معك فيقول نكرهم. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، ما أكلوا، فأوجس منهم خيفة، يعني تحضر ليكونوا ذولي عدو رايدين، وهو عنده سابقة، عنده سابقة، ناس سرقوا منه لوطا، أول من جاهد إبراهيم سلام الله عليه، إجا ناس سرقوا لوط منه قبل ما يبعثه نبي إلى سدوم، وراح مع أولاده أو مع خدمه قبل أن يأتيه أولاد، وجاهدهم واستنقذ لوطا منهم، قاتل في سبيل الله، فأوجس منهم خيفة، لما خاف منهم وتحضر وبطل يأكل قالوا لما تخاف كمل غداك، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، قالوا نبشرك رح يكون عندك ولد، زوجتي عجوز، أنا عجوز، إجاني ولد من هاجر، وهذه زوجتي متأذية وعجوز، سمعت هي بشارتهم ركضت، فجاءت فأقبلت امرأته في صرة، في صرة يقول لف نفسها، وقالت لهم ولد يجي، قالوا نعم يجي ولد منك، سكت وجهها، أنا مني، أنا عندي حمل وحيض وحمل وولادة وإرضاع، سكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك، لا تخافين يا حجي يا سارة، لا تخافين، ربك قال هكذا، وهو ييسر الأمور ويتولاها، إنه هو الحكيم العليم. فإذا بشره، فاطمأن إبراهيم أن هؤلاء ملائكة وجاءوا ليبشروه، جاءوا ليبشروه بالأول جايبين البشارة لإبراهيم والنقمة على قوم لوط، يا من سبقت رحمته غضبه، بالأول بلغوا لإبراهيم وقال لهم مش عندكم، ما خطبكم، قالوا أرسلنا إلى قوم مجرمين رايحين ندمرهم، فيقولون هذا مصداق سبقت رحمته غضبه عز وجل. وحلم إبراهيم عن قوم لوط هو مضرب المثل. ماذا قال لهم؟ لنرسل عليهم في آية أخرى، في سورة أخرى، قالهم إن فيها لوطا، شلون أنتم تدمروها؟ قالوا له نحن أعلم بمن فيها، احنا النزيه مع أهله. قال له أخذ يجادلهم، ما تقدرون تأخروها؟ قالوا فلما سكت عن إبراهيم الروع، كان خايف، خايف شافهم ما أكلوا، وقال لك هاي جدي يمكن ناويين علي، شوية هدأوه، هدأ سكت عنه الروح، وجاءته البشرى، إذا البشرى بغلام عليم يجادلنا في قوم لوط، يقول أخروهم لوط بيهم، عند لوط بنات مؤمنات. قالوا له يا إبراهيم أعرض عن هذا، أنت هذا ما يخصك اتركه، أنت نبي وخليل الرحمن وعلى العين والرأس، لكن صادر بيهم دستور أمر، أمر، وإحنا الليل نروح لهم وبكرة الفجر تشوفهم تارو مار. فيا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنه لآتيهم عذاب غير مردود. إذا إجا عذاب ربك ما حد يقدر يرده، إجا عطاء ربك ورحمة ربك ما حد يقدر يرده. الله يريد يعطيه، الله فاتح عليه يعطيه، ييسر له، ماشي، تأتيه الأموال ويربح، وتاجر ويربح إلى مكانته، ويردون بالحسد بالهذا، يردون عطاء الله عنه، لن يستطيعوا. إذا إجا عطاء الله ونعمته على شخص، إذا أهل الأرض يريدون يردون نعمة الله عنهم ما يستطيعون. إجا عذاب الله أيضا، أهل الأرض يريدون يردون عذاب الله، يأتيهم أمر ويأتيهم عذاب غير مردود. طيب، هنا مجموعة نقاط. أولا، من هو الأكبر، إسماعيل أو إسحاق؟ إسماعيل، إسحاق جاء بعد إسماعيل، هي أعطتها هاجر لإبراهيم وجاء منها ولد، وهي على كبر بعدين الله عز وجل أعطاها ولد. من هو الذي نذر إبراهيم أن يذبحه؟ اللي كان بالحج، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يقولون الذبيح إسحاق، والله والسنة يقولون إسحاق، قلتهم يا عم الذبيح هو الولد الكبير إسحاق، التوراة تقول الولد الأكبر، الولد الأكبر إسماعيل مو إسحاق. بعدين العجيبة، هذول السنة يرون أقاويل اليهود ويصدقوها، مع أن النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا ابن الذبيحين، كم نبيكم قال ابن النبي مو ابن إسحاق، ابن إسماعيل ابن عبد الله، ذاك ذبيح بمنام إبراهيم، وهذا عبد الله ذبيح بنذر عبد المطلب. شلون ينذر أن ابنه يذبحه للكعبة؟ كانت الوثنية والجاهلية ينذرون أولادهم للات والعزى، كان في حرب بين المناذرة حكام العراق والغساسنة حكام سوريا، فأسروا ابن الأيهم، ابن ملك سوريا أسروه المناذرة، جابوه، ماذا نصنع به؟ قالوا نذبحه للات. فأخذوه للطائف وذبحوه، ذبحوه للات. بهل جو عبد المطلب يقول أنا إذا الله أعطاني 10، 1 منهم 10 أذبحه لرب الكعبة مقابل وثنية الوثنيين. فتقبل الله منه هذا النذر، وثم قال له: هذا النذر أحللناه لك بالقرب الإبل، فقرع بينه وبين الإبل. خلى 10 من الإبل وشغل القرعة، اجت على عبد الله 10 ثانية 10، لما بلغت 100 جاءت على الإبل، فصار دية الإنسان 100 من الإبل. وكان لازمة، ويقال أنه كان باطحة على الأرض، وعبد الله قبل، قل له: يا أبتي أنا مثل إسماعيل، فعل ما تؤمر. هذا جيد. فإذا إبراهيم ذبح أو أراد أن يذبح إسماعيل ففداه الله بكبش. عبد الله أراد أن يذبح أبو عبد المطلب ففداه أبوه 100 من الإبل. فالنبي أبو الذبيحين، فالذبيح الأول إسماعيل وليس إسحاق. هذا طيب، هذا بالنسبة للذبيح. وأما قوم لوط، قوم لوط أنا لا أستبعد أنه سدوم يقولون يم البحر الميت، لكن قد تكون مكان البحر الميت مكان، والخسف اللي انخسف بيهم الآن. البحر الميت هو أخفض نقطة عن سطح البحر في العالم، يعني البحر الميت أنزل من سطح البحر المتوسط وغيره 435 مترا لهالحد، وفي غور نازل مخسوف به، يعني معناه فقد يكون المكان اللي خسف به، لأنه نزل عليهم سجين من طين بالأول، كتلهم بالأول، عماهم، بقوا عميا إلى الصبح. قال لي: يلا انسحب أنت وبناتك. انسحبوا. ثم بعد أن نزل عليهم سجيل أحجار من طين قتلهم، ثم إجا للمدينة جبرائيل قتلهم هم، بس الدجاج والحيوانات ما قتلت، لأن الرواية تقول جبرائيل خلى جناحة تحت منها كلها شلعها ورفعها. يقول: المدينة الثانية منك سمعوا صياح ديكتها فجر، يعني هذول ما صاير لهم شيء. فأخذها رفعها بجناحة وخبزها بالأرض. هالخبزة بالأرض يمكن مكان البحر الميت. فأخذه، والروعة أن الله عنده ناس وملائكة، جبرائيل سلام الله عليه يخلي جناحة تحت المدينة ويشلعها كلها. هذه قوة، هذه قوة، وهذه بطولة. سبحان الله، وسلام الله على ملائكته، وسلام الله على أوليائه، وأعاذنا الله من غضبه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.